الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم عنا يا ربنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين. دعوة لا ترد، حاول لما يجي لك فرصة ما تضيعهاش، وحاول تستغلها صح، لا سيما إذا كانت هذه الفرصة منحة ربانية من الملك جل جلاله. في رمضان من ضمن المنح الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لكل صائم، إنك طول النهار وبالأخص قبل الإفطار دعائك مستجاب عند ربنا سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر. وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فعايزين نستغل المنحة الربانية من الملك جل جلاله اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لكل صائم، وبنحاول كل يوم في رمضان نتعرف من خلال برنامج دعوة لا ترد على دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة. والدعاء الذي معنا اليوم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يستعيذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أمراض خطيرة مزمنة. وهذا وإن دل فإنما يدل على أن الشريعة تعتني بالصحة، وأن من أهم المهمات في الشريعة الإسلامية إصلاح البدن ليتمكن الإنسان من عمارة دينه ودنياه. ففي الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله فيقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. الدعاء مرة ثانية وقلت لك سجل وراي: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. قلت لك قبل ذلك إن أي نعيم في هذه الحياة بدون العافية لا يساوي شيء، ولو عظم وكثر وشرف. فمفتاح النعيم في هذه الحياة العافية، وباب الطيبات العافية، وكنز السعادة العافية. لذلك شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي معنا اليوم يستعيذ بالله عز وجل من أمراض خطيرة، لأنه لو أصيب الإنسان بمرض من هذه الأمراض ومعه من نعيم الدنيا ما الله به عليم، فإنه لا يهنأ بهذا النعيم أبدا. فيستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص. البرص ده مرض من الأمراض المزمنة، يظهر في الأعضاء على الجلد بياضا غريبا رديئا كبقع، ثم ينتشر في باقي الجلد حتى يعمه بسبب انحباس الدم عن الجلد. وهذا المرض عفانا الله وإياكم يغير في الخلقة والصورة والشكل، فيكون سببا للتعب النفسي لدى الشخص الذي أصيب به، فيحصل له من هذا المرض الهم والحزن والقدر. لذلك كده أنا عايز أنبهك لنعمة من نعم ربنا عليك أنت مش حاسس بها وأنت غافل عنها، ألا وهي نعمة جمال الخلقة. إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بجمال الخلقة، فجمال الخلقة من نعم الله عز وجل على الإنسان. لذلك في صحيح الإمام مسلم في قصة الثلاثة من بني إسرائيل، الأبرص والأقرع والأعمى، الذين أراد الله عز وجل أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا في صورة رجل، فأتى الأبرص اللي هو المرض اللي سيدنا صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بالله عز وجل منه فيقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص. فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ أي الشيء اللي أنت بتتمناه في الدنيا وإحنا وأنفذ لك الوقت حالا؟ تخيل واحد تاني يقول له مثلا سيارة، بيت، عايز أتزوج، عايز أتوظف في وظيفة، كل ده لو عندك مرض في المقابل والله ما تفكر في الأشياء دي كلها، وهتفكر في المرض اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك به. لأن لو معاك النعيم ده كله وعندك مرض لا تهنأ بهذا النعيم على الإطلاق. فهو بيسأل الأبرص: أي شيء أحب إليك؟ إيه اللي أنت عايزه في الدنيا؟ فشوف قال له إيه، ما قال سيارة ولا بيت ولا أي شيء من ده من هذا القبيل، إنما قال: لون حسن وجلد حسن. ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. إن ربنا يشفيني من البرص الذي ابتليت بده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه فذهب عنه كدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. الشاهد إنك ادعي ربنا سبحانه وتعالى وقل اللهم إني أعوذ بك من البرص، ويكون المعنى اللي انت بتتذكره ساعتها وانت بتدعي ربنا بالدعاء ده ان ربنا يديم عليك جمال الخلقة، وان ربنا سبحانه وتعالى يبتليك من مثل هذا النوع من الامراض الذي يخير في الخلقة والصورة والشكل. ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من مرض اخر فقال واعوذ بك من الجنون. احد المشايخ بيحدث انه ذهب مع بعض اخوانه الى زيارة في مستشفى الامراض العقلية، يقول وقدر الله عز وجل أن ندخل العنبر الأول للنساء. يقول فجاءت فتاة من أجمل ما خلق ربك، تخرجت من كليتها من السنة الثانية من كلية الطب، تخرجت من كليتها إلى مستشفى الأمراض العقلية عافانا الله وإياكم. يقول فاقتربت مني هذه الفتاة وبدأت تأخذ الغطاء من على رأسه ثم وضعته على رأسها ثم وضعته على رأس الشيخ مرة ثانية ثم أخذته وطرحته في الأرض، ثم بكت بصوت مرتفع ثم بدأت تضحك ضحكا هستيريا. يقول الشيخ كل هذا في دقيقتين. يقول ثم بعد ذلك وقفت بعيدا لتتجرد من ملابسها كما ولدتها أمها. فيقول هذا الشيخ اللي من معه أشهد الله وأشهدكم أنني ما شكرت الله عز وجل على نعمة العقل قبل هذه اللحظة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بالله عز وجل من الجنون اللي هو عبارة عن إيه؟ ذهاب العقل وفقدانه وعدم التمييز وعدم الإدراك والفهم. أحيانا بتبقى ماشي في الشارع يقابلك واحد من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم وفقد عقله، فانت بتحاول تبعد عنه، بتخاف إنه مثلا يضربك، إنه مثلا يفعل لك سوء، فهو غير مدرك لما يفعل. فالعقل مناط التكليف، وبه يعبد الإنسان ربه، وبه يتفكر ويتدبر في خلق الله. فذهاب العقل ذهاب بالإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من الجنون وهو فقدان العقل وعدم الإدراك وعدم التمييز والفهم. ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من مرض آخر فقال وأعوذ بك من الجذام، من الأمراض الخطيرة المزمنة، مرض معدي عافانا الله وإياكم، مرض بكتيري يذهب معه الشعور بالأعضاء ويتفتت اللحم ويسقط الشعر ويسيل الصديد حتى يجري على الأعضاء عافانا الله وإياكم، وينفر الناس عن الشخص الذي أصيب بهذا المرض. فتخيل شخص ربنا سبحانه وتعالى يبتلي بهذا المرض وشايف الناس وهي بتفرز وبتنفر من حواليه، حتى أقرب الناس إليه واحد زي ده نفسيته هتبقى عاملة إزاي، حياته هتبقى عاملة إزاي. فلذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من مثل هذا النوع من الأمراض فيقول وأعوذ بك من الجذام. ثم عمم النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأعوذ بك من سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام وسائر الأمراض. شوف قال وسلم أعوذ بك من سيء الأسقام. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من سيء الأسقام ولم يكن وأعوذ بك من سائر الأسقام؟ لماذا خصص فقال وأعوذ بك من سيء الأسقام؟ لأن هناك أحيانا يبتلى الإنسان بأمراض ممكن الإنسان يتحملها، شوية برد شوية صداع شوية سخونية سرعان ما تذهب، بس في هناك أمراض يبتلى بها الإنسان لا يمكن للإنسان أن يتحملها، تظل مع الإنسان طيلة حياته، تحتاج إلى كلفة مالية، تحتاج إلى صبر قوي لا يتحمله إلا من صبره الله وربط على قلبه. زي ربنا عافينا مرض الإيدز، مرض السرطان، مرض السل، مرض الشلل وغير ذلك من الأمراض المزمنة الخطيرة، ولا نقول الأمراض الخبيثة لأنه ليس في أفعال الله خبيث. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من سيء الأسقام، الأمراض التي تهلك الإنسان أحيانا أو تظل معه طيلة حياته. والحاصل أن كل مرض يحترز الناس من صاحبه ولا ينتفعون منه ولا ينتفع منهم، ويعجز بسببه عن حقوق الله وحقوق المسلمين، فيستحب للإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل منه. وأريد أن أنبه إلى أمر، أن من ابتلي بشيء من هذه الأمراض التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما إنسان يبتلى بشيء من هذه الأمراض ليس هذا علامة غضب من ربنا على الإنسان، لا، من ابتلي أو أصيب بشيء من هذه الأمراض فإن له أجر، ويكفر الله عز وجل عنه من ذنوبه ويرفع من درجاته بسبب هذا المرض. ففي صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فأنت بتكون مأجور ومثاب من الله سبحانه وتعالى. دعاء جميل عشنا معه اليوم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في هذا الدعاء من أمراض مزمنة خطيرة، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ادع ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء ده كتير، ما تستناش إنك تبتلى بمرض من الأمراض دي أو بمرض آخر وتيجي تدعي ربنا. يا حبيبي، الوقاية خير من العلاج. حصن نفسك بالأدعية الجامعة التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعيش مع دعاء آخر غدا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟